بل الهدف من زيارة القبور تذكر الآخرة والدعاء للميت، لا صلاة هناك ولا قراءة. وإن زاد الزائر كما يحصل من بعض العوام عند من يظنون فيهم الصلاة، دعاء الميت والاستغاثة به والشكوى إليه، هذه الأمور شركية. تحولت الزيارة من كونها زيارة شرعية إلى زيارة شركية.